الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني في التعليق على ثلاثة الأصول للإمام المجدد رضوان الله عليه. يقول المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه المسألة التي سنكون معها اليوم، مسألة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن بعض الناس يقول: طيب، هذه مسألة بديهية، نحن اليوم لما نتحدث في الإسلام هذه مسألة منتهى في البداهة، أن النبي أن الله عز وجل لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. في الواقع، ورسول واجب الطاعة، في الواقع يوجد من أهل الملة من نازع في هذا المعنى. مثلا هناك من يسمون بالقرآنيين، ممن يعتقدون أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست واجبة، وإنما هو فقط يبلغ القرآن. فإن سألتهم: طيب، القرآن كيف نفهمه؟ ما هي الناس يتختلفون في فهمه؟ يقال: يفهمون بفهمنا نحن، ثم يكتبون تفاسير. هم قل لهم: تفاسيركم هذه هي أولى أم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي ما عنده تفسير ولا كتب تفسير، وأنت ما شاء الله كتبت تفسير في القرن 15 هجري وصار تفسيرك ضروري، يعني أنا أترك سنة النبي وأمسك سنتك. وسبحان الله، حذيفة بن اليمان في أثر عنه تكلم وذكر أن هناك أناسا سيأتون وينكرون أن الصلوات خمس وأن النساء سيصلين وهن حيض. سبحان الله، هذا الأثر لما قرأته في كتاب البدع لابن وضاح تعجبت، إذ أن هذه الفئة ما ظهرت إلا هذا القرن. وبحثت في الإنترنت وجدت فعلا القرآنيين يجوزون صلاة الحائض، ولم أكن أعرف هذا قبل أن أرى الأثر. يعني كنت أنا ما على كثرة قراءتي في الفرق ما كنت أعلم أن هناك فرقة أباحت للناس للحائض أن تصلي، لا أعرف هذا عن أحد. وجدتهم أصلا قرآنيين مختلفين على قولين أيضا، يعني منهم يقول: لا لا، الحائض ما تصلي، ومنهم يقول: لا لا، تصلي، إيش المشكلة؟ فتعجبت وقلت: سبحان الله، يعني هذا لا من دلائل النبوة، ولا شك أن حذيفة قد أخذ ذلك من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذه فئة تصرح بمحادة الرسول وأنه لا يطاع، ثم يقول لك: أطعنا نحن. والنبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث حجة عليهم. لماذا؟ لأنه متواتر أول شيء، وهم يقولون القرآن نحن نؤمن به لأنه متواتر. ثانيا، النبي قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لو لم يكن قول النبي سنة ويتبع، ما نهى عن الكذب عليه، صح؟ والله عز وجل يعني وصف أهل الإيمان أنهم يستأذنون الرسول، وقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة. فالحكمة شيء، بل نبي الله موسى نفسه كان يطاع، يقول: الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أن هذا غير التوراة. نبينا أيضا نفس القصة، كل الأنبياء هكذا، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طيب، ورد عليهم طويل. هذه أول فئة. طيب، هذه كانت موجودة بوقت المجدد، كانت بدايات ظهورها في الهند، لكن المجدد هل يعنيهم؟ لا يعنيهم، لكن هي بصيرة، واللي ظهرت في الهند بسبب المستعمر، يعني مستعمر بريطاني هو اللي أظهر هذا الفكر ودعمه، القرآنية. نعم، لهذا تجد أكثر من يرد عليهم مشايخ الهند، تريد الردود تجدها عند شيوخنا الهنود. في كتاب القرآنيون وشبهاتهم للشيخ فضل إلهي، هندي هو باكستاني أو هندي أظن، في كتب كثيرة حقيقة تناولت، والآن ما شاء الله هذه الأمور السنة وكذا والحفاظ على السنة وكذا، كتبوا شيء كثير. أنا لي مقالات فائدة فرد على مكاري السنة، وكتاب مقالي قاعدة في إثبات أن معظم الأحكام الشرعية ثابتة بطريقة قطعية، مقالات كثيرة حقيقة أتعب ونعد، فمقالاتي كثيرة في هذا الباب، لكن هذا أقوى شيء. طيب، في فئة أخرى يعني وقعت في هذا الإشكال، إشكال يعني أنها كأنها لا تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، في فئة اللي نراهم اليوم، جماعة العلمانيين وغيرهم، اللي هو إيش، ما الذي يفعله؟ يجعل الرسول تابعا، يعني يبدأ يقرأ في نظريات سياسية اقتصادية واجتماعية، وهذه النظريات يكون منها فكرة، ثم بعد ذلك إذا السنة خالفت هذا لا يقبله، يقول أنا لا أقبل السنة، هذا يخالف العقل. هو يعني الآن النبي لا عقل عنده، العلماء لا عقول عندهم، هذا يخالف عقلك أنت. عقلك أنت كيف بنيته؟ بنيته وفقا لهذه النظرية. طبعا هو لو يعرف أن النظريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عامة مبنية على استبعاد الدين أصلا، فطبيعي يكون في شيء من الدين يخالفه، هي مبنية على استبعاد الدين وعلى أننا علمانيين كل أهدافنا في هذا العالم فقط، اللي تكلمت عليها في قصة المنار. أيوة، وتأثر بهم جماعة المتشرعين اللي تجدهم ينكروا بعض الأحاديث، ينكر مثلا الرجم، ينكر كذا، ينكر كذا، هو تأثر بهذه المفاهيم. أيضا ظهرت عندنا فئة من المتشرعين مثلا، وهذه أولهم ابن خلدون كان يقول النبي لا يقبل كلامه في الأحاديث الطبية، في الحديث الطبية، في حديث الطب، لأنه هذا طب العرب، النبي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لما جاءه الصحابي وقال له يعني في أخي استطلق بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فراح سقاه قال ما حصل شيء، قال صدق الله وكذا بطن أخي خلاص، فذهب سقى مرة أخرى فضبط الأمر. دائما يستدلون بهذا الحديث، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنت لو تسأله تقول أول شيء هذا حديث، أنت الآن كيف يعني؟ وعلى فكرة هذا الحديث يعني معقول في صحيح مسلم حديث فيه كلام بهذا اللفظ أصلاً، يعني من زيادة حماد بن سلمة تكلم عليه المعلم في الأنوار الكاشفة، يعني من زوائد الزيادات. لكن لنقف هنا وقفة، أنتم أعلم ممن؟ كان لك أنساب يعني أعلم مني يا رسول؟ طيب أعلم من الرسول، طيب الرسول في قضايا أخرى يتكلم باسم من؟ الله عزيز. طيب ما في أحد أعلم من الله، فأتصلا هذا حديثك على فهمك لو نعرضه على العقل ما، هذا أول نقطة. الأمر الثاني من أمور دنيانا البيع والشراء، والنبي لها أحكام فيها كلها، حتى أن الصحابي رافع بن خديج يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لنا فيه منفعة، معاملة كان يتعاملون فيها، يقول وطاعة الله ورسوله لنا أنفع. ها، هذا القال رافع بن خديج، حديث في صحيح مسلم. ها طيب، هذا الحديث حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، الحديث له روايات أخرى تنبه، النبي أول شيء ما جزم، قال لهم لو تركتموها، ففي الرواية الأقوى ماذا يقول؟ يقول لا تؤاخذوني بالظن إن حدثتكم عن الله ورسوله، فالنبي يقول لهم أنا هنا فقط كنت أظن ظنا، وواضح من كلامي أني كنت أظن ظنا لم أجزم، لكن أنا لو جزمت أعلم أن هذا وحي، لكن هنا أنا فقط أنبهكم، وهذا أصلاً النبي سن فيه سنة، اللي هي شنو؟ التجربة، أنه مثلاً أنت لا تظل دائماً ماسك في عملية التجربة في الزراعة وغيرها، لا تظل دائماً ماسك في سنة الأوائل، حاول أحياناً أنك تجرب شيء جديد لكن بنطاق ضيق، هذا الشيء الجديد إذا ما صح أنت تأكدت أن اللي عندك سليم، وإذا صح هنا، وهكذا تطورت كل العلوم دائما مخاطرة الناس. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أصلا كان يسن سنة أن جربوا غير اللي أنتم متعودين عليه، فالصحابة جربوا اللي قالوا تجربوا مو زين، قال خلاص ما في مشكلة. ها، فيسدلون بهذا الحديث طبعا من المعاصرين يوسف القرضاوي وغيره في الأحاديث الطبية يقبلونها، وهناك كتاب، وسبحان الله جماعة الإعجاز العلمي يردون عليهم، يعني الآن مثل الإعجاز العظيم هذا مال قصة على كل سلامة أنه الجسم فيه 360 مفصل هذا اكتبوا فيه الآن جمع الإعجازيين. وفعلا في بحث يعني حتى نشروا البحث المسلم وكنت راجعته هذا خلاص حقيقة قطعية. طيب هو النبي عدهن خلاص ما أنا دارس أناتومي ما كانت هذه القصة اللي قريب معروفة أيام ما كنت أنا طالب في الكلية ترى ما كانت ثابتة كانت شبهة أيام ما كنت أنا طالب في الكلية. الآن خلاص صار إعجاز جو الجماعة الملاحدة قالك لا هو كان جابها من الصينيين أو طبعا الصينيين فعلا عندهم هذه القصة الصينيين يمكن بقايا وحي فيهم. طيب هو الحين النبي يعرف صيني ويعرف فارسي ويعرف علوم يهود ونصارى يعني الحين حنا تونا يلا عرفنا الحين هو الحين ذاك الوقت يلا عموما لا هي إعجاز. فهذا أيضا يرد عليهم الآن حتى مثلا قبل مدة على قصة تربية لكن ينبغي أن نتعلم هذا الأمر أننا نسلم ما ننتظر حتى نرى الأمر بأعيننا مثل قصة الذبابة مثل قصة حتى سؤر الكلب الآن ظهر فعلا يعني ذاك اليوم نشرت أنا خبر في قناتي وحدة خلاص بسبب الكلاب تجرثمت وقطع يدينها وكذا. لكن حنا نحن لا ينبغي أن نظل ناطرين أنه تعطينا مراكز الأبحاث الغربية رخصة عشان نصدق النبي صلى الله عليه وسلم. لا بالعكس حنا ينبغي أن نعكس الموضوع أنتم هذه تجربة شيء ظني اليوم تقولون كلام بكرة تقولون غيره بكرة هذا حنا مستيقنين أنه من الله فنقول يا الله الله يوفقكم أنتم اشتغلوا وراح تجيبون اللي حتى بعضهم يقول أنتم بتنطرونهم عشان تقولون هذا إعجاز. طيب لو طلعت من عندنا راح تقولون أنتم سويتوه عشان حديث رسولكم بل هذا يكون من عدي معروي. طيب هذه فئة ثانية الحداثيين. في فئة ثالثة اللي الشيخ أصلا كتب هذا عنه اللي هم البدو الأعراب اللي هو يجيك مسلمي أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمد رسول الله شنو أنت شنو وضعك بحياتك أبد السلوم أهلي ما في ما يطلب سنة رسول الله ما يعرف عنها شيء ما سلومنا وسلوم أبائنا ما في ما عندنا شيء زاد. فهو هذا مؤمن لفظيا لكنه ما له واقع هذا الإيمان ليس له واقع هو لا يطلب حتى لو عرف يعني مثلا كان عندهم القصة المشهورة أنهم لا يورثون البنات تقولهم هذا حكم الله هذا كذا الآن حتى في صعيد مصر لا يورثون البنات ويرونه عيبا ويرونه أمرا مشينا هذا الحين القرآن فما بالك بالسنة. فهو إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم مثل إيمان النصراني بروتستانتي هو مؤمن أننا المسيح كذا لكن أنا ما لي علاقة ما أطلب حكمه ولا أرضى شيء ولا أحكم على نفسي بل بالعكس أحكم بغير حكمه وأقدم هذا وأثني عليه وأعظمه. ما هو الآن عامة النظريات لما يقول لك يا أخي حنا خلينا نجتمع خلينا نجلس ونحدد إيش الأفضل غير الديمقراطية حلوة خلينا نجتمع ونسوي الحين حنا عندنا عرس ديمقراطي غير ونحدد المصلحة وتشوفوا النواب كل واحد عنده المصلحة مختلفة عن الآخر وكل واحد كذا. طيب تقول لك كلمة المجدد لم يتركنا هملا في أمور مصالح أهلا وسهلا لكن في أصول كبرى ما تحتاج أن نتناقش فيها في حكم للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الآن مثلا كفار غربيين مختلفين بحكم الدعارة مثلا في دول تمنع شوف لا ما يصير السويد وغيرها في دول عادي مثل ألمانيا في دول تفصل تقول لك شراء الخدمات الجنسية غير ابتياعها غير بيعها الابتياع هو الشراء هذول ليش؟ لأنهم عايشين هملا ما عنده حكم عن الرسول ولا عن النبي فظلت آراءهم ناس مع حكومة مع عقوبة الإعدام نفض عقوبة الإعدام ليش؟ هو هملا ما عارف أنا شنو هي مثلا ذا رسول المسيح غيرها ناس تقول حرية رأي تقول لا ناس تقول مو حرية رأي عندهم هملا ما عنده ثوابت هم حتى يقولش يقول لك يلا نحكم بالشريعة يلا نحكم شنو يعني بأي مذهب يعني أساسا شبهة أي مذهب شافعي حنبلي حنفي. طيب هذول متفقين بثوابت كثيرة المتفقين علينا هذه حيلة العلمان نحكم بأي مذهب يا الله ما نحكم مذهب وانت شنو؟ انت مذهب بعد، انت ترى الزنا عادي، هم كلهم يرون حرام. يعني عشان انتم مختلفين، انتم شيعة وسنة واباضية على اساس انهم ما له دخل، وهم انا في دين ودين وعلمانيين، انتم شيعة وسنة واباضية وما ادري شنو، وش الحل؟ الحل شفتوا القصة اللي اتفقتوا عليها، انا خالفكم فيها وخلي احكم فيها انا. فاهم؟ انتم تمنعون الزنا، انا ابيح الزنا، هالشكل انا حليت كل مشاكلكم. يعني هذه اللعبة قاعد يلعبون على الناس، هذا كثير، هذا اللي يطرح في وسائل الاعلام كله. لكن الواقع ايش؟ انه هملة. يعني احنا معتقدين انها ما في نحط قيم، وقيم كثيرة يعني مثل النازية، ميكافيلية، مش عارفة. يعني جاك واحد مثل ميكافيلي قال لك جماعة الخير شنو؟ تقول لي طيبة وسخاء وكذا، كلام فاضي. من ينتصر دائما؟ ينتصر قساءات البخلاء. تركونكم السؤال فاضي، صدقكم انت كلام فاضي. هذه فكرة اقنعت ناس وايد، طلعت فاشية ونازية وسوت حرب عالمية. والفكرة شنو؟ انه لها يعني انت خلاص بعدت الرسالة، جو ناس هي والله. يعني الحين مثلا لو جوا يشوفوا على اللي حصل بمصر، هي والله جاهم هذا ذبحهم كذا سجنهم دخلهم السجن كذا، هذا الحين صار لحاكم 10 سنين. اي صح، كلام صحيح. هذا من زمان افلاطون تناقش مع واحد صفطاي، صفطاي يقول اي اخلاقي كلام فاضي. هذا افلاطون يقول لا الاخلاق لازم. قال الحين الخلوقين ما مو صحيح. لا لا هم المسحوقين. ايه كترك على كلام فاضي، الحق دائما ينتصر ولا شيء. ها هذا بس برسم متحرك. فاخر شيء افلاطون قال، اخر شيء افلاطون يوم ابتلى ايش قال؟ في اخره، في اخره، في في اخره، في شيء، وحنا بالاخره نصير امور ضبطت الشكل. ايه فهو هذا. ففي ناس يقول لك انا مؤمن بالرسول، بعضهم راح يسوي مولد، بعضهم كذا، لكن واقع حياته نهائيا. طبعا ما نقول احنا كل انسان لا يتعلم امور دينه، او كل انسان يخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم يعد يعني كافرا، لا لا لا. لكن في انسان خلاص هو يحكم بالاحكام ولا يتعلم السنه حتى في الامور الضروريه، ويفضل هذه الاحكام ويثني عليها ويعظمها. هذا في انسان عنده اهمال، لكن لو عرف الحكم الان مثلا شوف قصه برامج الفتاوى، شوف هذا برامج الفتاوى او هذا يدلك يعني ايش انا مؤمن بالرسول. تجي انسان مرت عليه حاله يدق على الشيخ، شيخ لو سمحت عندي موضوع الفلاني، اريد يعني حلال ولا حرام. هذا الان هو يطلب حكم الرسول، ما له دخل، قانون ما منقيد بشيء، لهذا هو عنده خيارين، يقدر يفعل يقدر لا يفعل. واذكر حادثه، لهذا انت لا يستهان بهذا الامر بهذه العاطفه عند الناس، مو لانه والله احنا مثلا ما تحكمنا الشريعه يعني منظور تشاؤميه، لا، كثير من الناس فعلا فيها خير. اختم بهذه القصه الطريفه، بما انه البدو الشيخ محمد الوهاب البدو ذبحوه اذوه وصارت عنده مشاكل يكتب لهم. ابو المظفر السمعاني رحمه الله اللي هو متوفي في 500 في 105، الفقيه الشافعي الكبير عشان صاحبنا الشافعي، هو كان حنفي وصار شافعي، صار شافعي سلفي، له كتاب في التفسير مطبوع، تفسير سلفي مهم. كان أشعري بعدين صار سلفي يعني. كان حنفي معتزلي. معتزلي مو ممكن يكون ماتريدي وسموه معتزلي، الأشاعرة يسمون ماتريدي معتزل أحيانا. له الانتصار لحفيدة السمعاني صاحب الأنساب، لا كتاب صار له حديث، لا أفضل كتاب في أصول فقه الشافعي، قواطع الأدلة، يعني شهادة الأشعرية أنفسهم. السبكي يقول ما ألف نفسه، كتاب مطبوع وأنا أنصح به دائما، كتاب في 3 مجلدات عظيم، ما فيه مشاكل المتكلمين، يرد عليهم باستمرار، هو بس بالتحسين والتقبيح عنده، لكن يرد، هو شرشح الجويني في الكتاب، يعني شرشح الجويني ما قصر رحمة الله عليه. هذا السمعاني راح الحج، حج ذاك الوقت طريق، هو تميمي لكنه كان عايش في نيسابور فمع الفرصة، فراح الحج فطلعوا عليه الأعراب من ذاك الوقت، خذوا خطفوا وكذا، خذوا فلوسه وخذوا اللي معه وخذوا كل شيء وخلوه ثلاث بعد حمق الله يخدمهم. فشيخ القبيلة شيخ العرب كان يبي يتزوج، هو توه قاطع طريق عليه، فقال شوفوا لنا مولى يملك لنا يعني. فقالوا له هذا الشيخ مولى، هذا إمام، هذا إيه، قال هذا مولى وإمام. قال والله، قال لي جيبوا لا يتكلم عربي. قال تكلم عربي، أهلا أهلا مرحبا أهلا ابن العم. قال إيه والله هذا المولى، هاي مولى آسفين والله وكذا، نبيك تملش لنا بس. أي خلص وراح حج، كمل حجة. فهو هذا شوف عدا أي عاف عدا دول اللي بعدين بدين يوم جامع دواب قالوا بتلعيكم الشكل هذا. لما لازم أخلص الموضوع معاكم، حتى فيها عاد يومونكم سبيع أنتم. الشريف أيام الدولة، قبل قيام الدولة الثالثة، قبل قيام الدولة الثالثة كان في واحد قال الشريف غالب في معظم، قرأت في كتاب اسمه حزان الإخوان. راح الأسبوع الغلبة بديرتهم، كان ذو أسبوع منتشر فيهم الدعوة، أهل توحيد المدعم أي ما شاء الله عليك، فكان منتشر فيهم الدعوة. فجول الشريف وقالوا له نبي إن الشيخ يحكم فينا بالشريعة. قال لا تحكمون بسلمكم وسلم أباكم. اقتلوا عاد هم حد الأشراف يعني، مع أنه الأشراف أنواع يعني. يعني الشريف حسين اللي ثار على الدولة العثمانية كان فيه نوع تدين، كان صوفي هو، وفيه أشراف تبع الدعوة، فيه أشراف كذا، بس عشان يعني ما يزعلون علينا بعد الأشراف. حتى فيه أشراف كانوا مع عبد العزيز في وقت من الأوقات، عبد العزيز يوم مسك نجد قبل أن يمسك الحجاز، كان الحجاز عند الشريف ونجد عند عبد العزيز، فكان في عوائل من الأشراف يروحون لعبد العزيز يقولوا إحنا سلفيين، يعطيهم هو، يروحون للشريف يقول إحنا أشراف عيال عمك، يعطيهم، كان يأخذون مني يأخذون مني والدواجين يأخذون على هذا على النسب، يأخذون من هذا على المذهب. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى وصحبه وسلم.